من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الفحص والكلام في إمكان إثبات كان البحث والكلام في إمكان إثبات صحة المراقبة بأوفي في العقود. طبيعي قدم أنه لا حاجة لنا إلى قوله تعالى إلى الاستدلال بأوفي بالعقود، لأن توجد روايات مضافة إلى السيرة، توجد روايات تضمن لنا صحة ومشروعية المضاربة، فما بحاجة إلى ذاك الاستدلال. لكن السبب الضمن، هل يمكن أو لا يمكن في بحث المزارعة؟ اتقدم أنه إذا أردنا الاستدلال بأوفوا بالعقود فلا بد أن يكون العقد مما كان في زمن يعد عقلائيا، إذا كان العاقل عقلائي مما يقدم عليه العقلاء فحينئذ يكون العاقل ماذا مضى بأوفوا بالعقود، لأن يصح عليه عقل. أي هو يصح عليه عقل، لكن لا بد أن يكون أيضا مما يقدم عليه العقلاء. وفي مورد المزارعة وفي مورد المضاربة وأمثال ذلك قد يدعى أنه هذا مو عقلائي، من جهة أنه في المزارعة مثلا أنا أعطيك أرض أنت تزرعها والحاصل بالنصف، الآن جاي أملكك المعدوم وتبنيك المعدوم، فرض أمر مو عقلائي. لم نقول سبحان الله، ندخل في تلك المقولة. المهم أنه هذا مو أمر عقلائي، فإذا لم يكن أمرا عقلائيا فلا يمكن من خلال أوفوا بالعقود إمضاء أو إثبات مشروعيته. كذلك مثلا إذا أنا بنائي أن أملك بالسمكة اللي أصيدها بعد يومي، وهذا هم من باب أنه أمر معدوم، هذا التمليك ما يكون ممضى من خلال العقد الذي يتم الاتفاق عليه بواسطة أوفوا بالعقود. فلا بد حينئذ عليكم السلام من إثبات صحة مثل هذه الموارد بدليل خاص. احنا عندنا الحمد لله دليل خاص في مورد المضاربة، عندنا روايات، عندنا سيرة. ها يبدكون عقلائي حتى لو ما كان دليل خاص، يبدون نفس المعاملة عقلائي الواقع. هذا يعني انت شنو بالامضاء؟ اي بالامضاء. هذا بالامضاء. خب حلو. لان الحين العقلاء يقبلون نفس هذه المعامله، ان انا اعطيك شيء وانت بعدين تعطيني شيء بهالطريقه معينه. يعني انتم تريدون تتفضلون تقولون ان اشكال ان هذا من عقلائي مو صحيح. يغفر الله لكم. ها اختلاف الصورة أخو بعد. أنت من أصحاب النظرية الأخرى، هم ذولاك هم يردون إذا تدرجون تضرون ذولاك يردون يقولون لها عقلائي، لأن هذا مثل هج مورد مالت مثلا أنا أعطيك الأرض وأنت تزرعها والحاصل بالنص، العقلاء هذا ما يعدوا معدوم محض حتى ما يقدمون عليه، يعدوه كالموجود. انت شوف يعني انت قبلت على انه اذا كان الحصه تعد معدومه لا يقدم عليها العقلاء، لكن من يقدم العقلاء تريد تستفيد انها ليست معدومه وانما هذا. فاذا اتضح المطلب النزاع صار هو واضح، لكن هذا مذكور في باب المزارعه. لذا قال هنا بانه وهل يمكن التمسك لإثبات صحتها بالعمومات من قبيل قوله تعالى أوفوا بالعقود ونحوه. ستجار عن تراب إن هذا سؤال تقدم الجواب عنه في مبحث المزارعة صفحة لعله هنا 134-135، وذكرنا أن المشهور قال بجواز ذلك 134. قال المشهور قال بجواز ذلك، يعني يمكن التمسك، خلافا لبعض ولعله صاحب الجواهر أو غيره قال بأنه، أو يستفاد من كلام صاحب الجواهر أنه تشبث بهذه النكتة حيث اختار عدم جواز ذلك. وقد تقدم أن النزاع المذكور تترتب عليه جملة من الثمرات، من جملة الثمرات أو الثمرة القصوى عليها المترتبة على هذا النزاع هو أنه إذا شكينا في شيء أنه شرط أو ليس شرط، إجراء العقل بالعربية شرط، تقدم الإيجاب على القبول شرط، التنجيز شرط، وطبيعة ما عندنا الإجماع قائم على بطلان التعليق، أي الموالاة شرط إذا ما كان الموالاة مدخلية لها في تحقق وصدق العقد مثلا. لسه جاي نتكلم في مثل ذلك، إذا كان دليلك هو أوفو بالعقود، أمكن التمسك فيه أو بأوفو بالعقود لإثبات صحة ذلك، وحينئذ مقتضى إطلاق أوفو بالعقود مضي وشرطية العقد اللي يتقدم به القبول على الإيجاب أجري بالفارسية. ليش؟ لأن يصدق عليه عقد، وإحنا نقول هذا عقد، إلا أنه شرعي منفى أو لا. فأوفو ما دام مطلقة، ما قالت أوفو بالعقود التي يتقدم إيجابها أو بشرط أن يتقدم إيه، أو إلا العقد الذي تقدم قبوله على، ما قال. وإذا لا، ما عندك أوفو بالعقود، فلازم ترجع إذا عندك دليل خاص في إمضاء المضارع تشوف شنو يعم هذا أو لا. إذا ما يعم حينئذ بعد شنو استصحاب عدم النقل والانتقال إيش يقتضي؟ يعني شرطية عربية، شرطية تقدم الإيجاب، لكن ما عند لسان يقول شنو شرطية، عند لسان يقول أنا ما أمضي العقد اللي ما أقدر أحكم على العقد اللي جرى بالفارسية، بس نتيجة أنه شرط بالعربية الرئيسية. إذا ما يمضينا العقد الفارسي نتيجة شنو؟ أنه يا بكر إذا ما تجري بالعربية ما أقدر ما أضمن لك الإمضاء. واضح لو لا؟ إذا تعرف عليه العقلاء ولم يرد عنه الشارع كمان يمشي. ها؟ إذا تعرف عليه العقلاء ولم يرد عنه الشارع فبيمشي الحال كمان. أي يمشي. أي شرائط المضاربة يلزم في تحقق المضاربة توفر: واحد، الإيجاب من المالك والقبول من العامل، لأن عقل بكل ما يدل عليه، ما يصير القبول من المالك والإيجاب من ال، لأنه هو اللي ينقل شيء أو يوقع المضاربة أو ينقل حصة، المالك بكل ما يدل عليهما على الإيجاب والقبول حتى ولو بالمعاطات. اثنين، البلوغ والعقل والاختيار، شرائط في العام في المالك والعامل معا. بني في المالك يلزم شرط آخر غير الثلاثة، ما يلزم توفرا فيا بالعامل، وهو أن لا يكون محجورا عليه لسفه أو فلس. تذكرون في الحوالة أو وقت الحوالة أو الحوالة كنا نقول شنو؟ لعله الفلس ما نشترط الفلس، عدم الفلس نشترط السفه له أو بالعكس. المهم هذا أنا مو، كل واحد إلى نقطة خاصة بس هنا أنا نقول ثلاث أمور وهي الشرائط العامة يشترك فيها الكمال، يعني المالك والعامل، وينفرد العامل المالك باشتراط عدم الحاجر. وما باقي بعد من عدم الحاجر الا شنو؟ الفلس والسفلان العقل والصغر. هذا تقدم بعد الاشتراط العام. بلي انه صرف مالي يعني اسدج النقطه دي. ثلاثة، تعيين الحصة وعدم ترددها. والحصة لابد أن تكون بنسبة مشاع كسر، وأن يكون تعيينها بنحو الكسر المشاع. إلا إذا شنو؟ هاي إلا إذا افترض وجود تعارف خارجي يوجب انصراف الإطلاق إليه، فلا حاجة للتعيين. فلا حاجة للإشارة يعني لأصل التعيين. مو أنه إلا إذا كان ما يقول 100 دولار لك حصة. لا مو الحصة بالنسبة المشاعة لازم 50-50 مثلا. إيه لازم، لكن لابد أن تذكره له. لا يقول إذا ما كان أكو إطلاق يجب الانصراف، لازم تذكره. وإذا الإطلاق أكو ما يوجب انصرافه، يعني عادة إحنا نعيش في وسط اجتماعي، وخصوص هذه المضاربة بالسيارات تكون النسبة شنو؟ بالنص. هذا خلاص الانصراف هو بمثابة التقييد جيد، فلا ينعقد الإطلاق بأي نسبة كانت، لا مقيدة بالنسبة. كون الربح بينهما بخلاف شنو؟ إذا أريد نقول العامل في الإيجار، مو كون الربح بينهم، كل الربح لمن؟ للمالك. والمالك هم ما متفق وياه على أجرة، إذا ما متفقين تكون الإيجار باطلة أجرة مثل، لأنه لم يتبر الله. بعد ما أقول على غير هذا، وإذا ليش تثبت إلى أجرة مثل؟ وإذا ما كان مقبول، وصدر ماذا بأمر من العمل العالم، صدر بأمر من من المؤجر من المالي. كون الربح بينهما فلا يصح جعل مقدار منه لأجنبي بالأثناء الأجنبي إلا إذا صدر من عند عمل. مثلا من ذاك المثال الان وايد يسالون عن شنو الاستثمار في البنوك. بالبنك تستثمر تحط يعطون ارباح 18% 20%، يسالونه وايد. وشنو الجواب؟ اذا كانت هناك معامله شرعيه مثل المضاربه بينه وبين البنك، هو البنك شنو دوره؟ دوره وسيط والضامن لبقاء أموالك. وهو ما يضمن إذا طلعت خسارة هو شنو يتكفل؟ التعويض. موجه له ولا ما أحد يقدم. فتقسم بعدين الأرباح على شنو؟ ثلاث. حصة للمالك وحصة للعامل وحصة للوسيط وهو البنك. هنا العمل جاي عمل وجاي يقوم بدور هو أنه قال. كون الربح بينهما فلا يصح جعل مقدار منه لأجنبي إلا مع افتراض قيامه بعمل. خمسة، أن يكون الاسترباح بالتجارة. فلو دفع أسهل لابد هم ما تنشوف حدود العمل، العمل ولو كان كذا لو لابد أن يكون مرتبط بيمن بالمضاربة، بس هذا تركز احنا بشكل عام. أن يكون الاسترباح بتقليب المال يعني بالتجارة، مو أنه أعطيك أنا شنو فلوس تشتري سيارة تشتغل بها، أو أعطيك سيارتي تروح تشتغل بها والأجرة شنو اللي تحصلها بالنص. هذا مو مضارب، هذا مو أي إجارة فاسدة، لأنه شنو لابد في الإجارة الصحيحة أن تحدد الأجرة شنو؟ لا بالنسبة المئوية، بالنسبة المئوية ما معلومة الأجرة تبقى مجهولة. واضح لو لا؟ أعيد لو واضح. تقلب المال عبرته؟ أي. تا تقليب المال. تقليب المال عباره عن شنو؟ كنايه عن شنو؟ البيع والشراء. ان يكون الاسترباح بال على الربح يكون بالتجاره. فلو دفع الى شخص دفع مال ليشتري به سياره يحمل المسافرين مع اقتسام الاجره، او دفع الى رسام او حلاق او رسام تصحيح او تغيير، ضعيف الخباز والبقال ابدلهن بحلاق ورسام. في نكته يعني؟ اي اذا بدلهن اول ها لا بدلهن مع الله. شنو يصير قدامك؟ الرسام والحلاق. الحلاق والرسام ما عملية شراء وكذا، مثل السائق اللي بالسيارة تجارة ما أحسن. أما الخباز والهذا بيع وشراء بس تجارة على قد فلوسه. سألت اللي جوا الفلوس مو إلا أنه تاجر بمليارات، صحيح؟ فبألي فما تقدر تاجر تبيع وتشتري أما تصير مضاربة. أول ما نبدأ المضاربة أنا وياك 100,000 تومان 100,000 تومان، بعدين شوية شوية 100 مليار 100 مليار. قال أو دفع إلى خباز أو بقال حذفناهم حلاق أو رسام ونحوهما، دفع مال لصرف ليصرف في حر فتهم، والله يروح يشتري ما كانت حلاقة، أدوات ريشة الرسم، اللوحات، الكذا، ليصرف في حرفتهم مع اكتساب الأرباح، لم يكن ذلك مضاربة. جيد. ستة، قدرة العامل على مباشرة التجارة بنفسه طبيعي إذا اشترط عليه، ولا العامل مو لازم هو يروح يباشر. يجيب عمال. واحد يتبرع عنه إلا إذا اشترط، أو كان هناك هذا الاشتراط مو إلا ارتكاز، يعني مو إلا الاشتراط مو إلا بلفظ، ولو كان الإطلاق من صرف علما، لأنه اتفق بالعمل كان علما بيشتري، عفوا علما أنا ضارب، وليش ما ضارب شخص آخر؟ هذا أنت حاضر فيه إذا كلت عملية الشراء. المهم إذا ماكو اشتراط أعم من كونه لفظيا أو انصرافيا، إطلاق موجب. سبعة، أن يكون رأس المال ديا ما يصلح أن يقع مال المضاربة. المضاربة عليه لابد أن يكون مال المضاربة عليه، بل إذا دين ورجعت مضاربة الدين إلى أنه مضاربة على شنو؟ المال اللي يقبض. السلام فعل الدين، أقول لك ضاربتك على ما في لمة فلان، يعني بعد قابل ذاك شيء آخر. قال أن يكون رأس المال عينا وليس دينا، فلو كان لشخص على آخر دين لم يجد جعله مضاربة إلا بعد قبضه. والمستند في ذلك نجي واحد واحد. أما الإيجاب والقبول أصل اعتباره ووقوع بأي نحو تحقق، أصل الاعتبار لأن المضاربة شنو؟ بعد ما جاب لعله من جهة أنه شنو البعض فسر المضاربة به مو بالعقل، فسر به ما أدري لأنه ما أريد يدفع، لعله أقوله لعله صاحب العروة اجتماع صاحب العروة صاحب الجواهر. أما أشير إلى ذلك ما تقدم. أما اعتبار الإيجاب والقبول في المضاربة فواضح بعد كونها عقد، وأما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما لأجل ماذا؟ روايات المضاربة ما قالت المضاربة اللفظية القولية هي الأذى، أو إذا قال ضاربتك، أو إذا ما أدري شنو أجراه بالعربية، أو كل ما يدل على ذلك سواء كان لفظا أم فعلا معاقب صيغة خاصة ما أكو إذا قلنا قولي بكل ما يدل عليه. فللتمسك بإطلاق أدلة مشروعي يدها بعد فرض تحقق الدلالة عليها أو عليهما، يا المناسب. لا لكن تقدر تمشي. نعم. فوت عليه مثلا. ما أدري. على أحسن. أنا أقرب. ومن ذلك يتضح الوجه في تحقق هذه المعاطات. أنا مت مو بذين أكو جبري صح وخطأ بعد هذا قد يعني مرتب الظاهر أي ما لازم أراجع. ومن ذلك يتضح الوجه في تحققها بالمعاطات. الوجه شنو هو؟ ما دام يصدق على المعاطات الدلالة فعلا، ما دام يصدق عقد والمفروض الفعل يدل على العقد والدليل المشروعية أمات ما نقيد باللفظ حينئذ معاطات. معاطات جيد دلالة الوجود أحسن. وأما اعتبار البلوغ والعقل والاختيار في المالك والعامل فلأنها من الشرائط العامة المعتبرة في كل عقد. وقد تقدم في كتاب البيع بيان مدرك الشرائط العامة. وأنت ممكن من الشرائط العامة يعني حلت المشكلة وإذا من الشرائط العامة فشو الدليل كون البلوغ يشترط في كل عقد؟ هذا تقدمت الإشارة. كون الاختيار معتبر في كل عقد، كون العاقل العقل أهولهم يعني أسهلهم. ليش؟ لأن إذا عقل ما أكو قصد ما أكو، إذا قصد ما أكو يعني عقل عقل ما يقصد صفر خمسة. هذا واضح. يبقى عندنا أمران أضيفة إلى جانب اعتبر في المالك وهي عدم الحجر بفلس أو سفه. سفه هذا شنو الدليل؟ من جهة أنه أنا لما أضار بالعامل هو جاي أسمح له أسأل ابتداء أصلا هذا تصرف في أموالي وجاي أسمح للغير أن يقلب هذا المال، فلا بد أنا عندي صلاحية في التصرف. إذا أنا محجور علي في التصرف باللي وانا اتصرف شلون انقلها من البيت؟ هذا الصلاحيه مو انا جاي اجعل المالك الى صلاحيه لاني اتصرف وانا الي ما اقدر لاني سفيه او مفلس، فحينئذ ما يجوز. اذا النكته هي ان نفس المضاربه من قبل المالك تعد تصرفا في امواله والمحجور عليه لسفه او فلس وعفوا والمفلس والسفيه محجور عليه بلحاظ ذلك التصرف. جيد. اذا كان الربح مضمون ليش مع ذلك ما يقدر؟ وهذا بشكل ما المزنون ندرس إذا يبيع أو يضحك شنو نقول؟ هذه ما يخالف بغض النظر عن الشرطية. نعم شرطية. اي وأما اعتبار عدم الحجر على المالك فلأنه من خلال المضاربة يتحقق منه التصرف في أمواله، وشرط جواز ذلك يعني التصرف في أمواله عدم بل إذا كانت نقطة المانع هي احتمال التضرر. نقول هنا أنا ماكو احتمال نقطع بعدم التضرر لكن هذا ليه كيف برضه؟ أقول إذا قلنا نقطة وعلة الحاجب على السفي والمفلس احتمال تضرره والعلة بعد الحكم يدور مدار العلة، لكن من ستثبت أنه هي العلة احتمال التضرر؟ وهذا كله شنو ظنون. إذا أحسن الأحوال أنك تظن بأن هذا هو العلم وأنه تقطع. وأما عدم المال قلنا لا مو مختبر، خلي يكون سفيه خلي يكون، فهو ما جاي يصرف الأموال العامة إيه. إذا المالك يقبل القاضي راضي بعد شنو؟ بعد شنو المشكلة؟ ما موجودة ماكو ما يمنع أن ما يعتبر تعويض المال للتلف. لا هذا ليس هذا ما يسموه إتلاف. مو هو إذا ما يجوز شنو الإتلاف؟ وهذا مو إتلاف. أعطي كمية كبيرة من المال في يد واحد سفيه. ما عاد الإثلاف. أي ما أعرف. من قال لك شنو الدليل على أنه هذا في الإثلاف؟ هذا شو اسمه؟ ما يجوز. إثلاف برضه ما يجوز. إسراف تبذير. حكم آخر. تبذير مثلاً إسراف شيء يقول شو يسمي؟ سلنا الناس عليه أنه أخذ مجال الدغدغة في سوق التبذير وكذا. أما أنه أنا لا ما أحلف بالعباس أنه هذا إتلاف. لا ربما يتاجر ويربح ربما شنو تتلاف. أنا شنو الدليل شنو إتلاف يصدق؟ لا ما عرف الإتلاف. ما عرف الإتلاف شنو الدليل على أنه حرام؟ إذا أحضن اللحم أنا أسح على السطح احتمال تجي القطة. وهذا يعني شنو؟ بل إذا تجي 100% تجي القطة إيه؟ أما أنا احتمال هذا الاحتمال من حرام راح يصير وضعي لل خط. وأما عدم اعتبار ذلك في العامل فباعتبار أنه لا يتحقق منه تصرف في ماله في أموال الغير وإنما يحاول تحصيل مال طبيعي تصرف في مال الغير محاولا من خلاله أن هو شيء حصل على أموال لأن نسبة من الحاصل إلى من الربح مو كذا ولا وتحصيل الأموال ما ممنوع منها يمكن مطلوب يكون إذا واحد إجا للسفية أو للمفلس قال له وهبتك يقول له أستشكل أبونا قبلته لأن هذا تحصيل مال لو تحصيل مال ما في مشكلة ما في مشكلة قوله وهبت أو كذا به إشكال لأن تصرف في أمر هو الحاكم يكون حاشر عليه لأن يحصل المال ويسد دينه صحيح؟ حاجر عليه في هذه الأموال المفلس في هذه الأموال والسفية لا بعد هذه الأموال أو ما يحصل عليه وأما عدم هذا وقد تقدم وإنما يحاول تحصيل مال وذلك ليس ممنوعا عنه هذا ولذا نقول له روح اشتغل تقوم تحصل أموال روح اشتغل تقوم نقول له تعالى اقعد واحنا نعطيك فلوس مفلس من السفينة نقول له اقعد واحنا نعطيك فلوس ويشتغلون بعد هو هذا تحصيل الأموال تحصيل المال مو ممنوع من عنده بل إذا حصل على أموال انحجر عليه بلحاظ الأموال الحاصلة يعني قل له للمؤجر لا تبطل أجرة للسفير أو ذاك شيء آخر أما أصل تحصيل الأموال هذا ما محجر عليه بلحاظ وأما هذا وقد تقدم في كتاب المزارع وجود رأي يعتبر ذلك في العامل أيضا ما ذكر في صحاويا 137 137 هناك تقدم وما أن الزارع لا يشترى في عمله اي هذا بناء أسفل شفتوا هذا بناء على الرأي المشهور من عدم منع السفيه من التصرفات غير المالية وأما بناء على منعه حتى في مثل جعل نفسه عاملا في المزارع والمساقات ونحوهما يعني منه مضاربة فيلزم في الزارع يعني في المضاربة في موردنا عدم السفة حتى إذا لم يشارك بس هذا بعد لابد من الوقوف عنده هو بيان في المدرج مناسب وأما اعتبار تعيين الحصة أصل الحصة لازم أكو وما مردد لو الوصله فلس اشوفك شلون تشتغل وش قد ارباحنا لا ما اذا ارباحنا مليون وفوق بالنص اذا ارباحنا اقل من مليون بالثلث طيب ما يصير مشجع لك انت شلون تشتغل هذا ما يصير فاصل الحصه مقابل شنو عدم تعيين او تعيين ماذا مال بعينه 100 دولار واثنين هذه الحصة تكون معينة لا مرددة قال وأما اعتبار تعيين الحصة وعدم ترددها فلأن الحصة المرددة شنو لا وجود لها لتكون قابلة للتمليك وهو العامل بقوله المالك بقوله ضاربتك جاي يملك العامل شنو حصة مثلا ولذا وقع الكلام بأنها مو عقلائية لأنها تمليك المعدوم فأكو تمليك حتى يكون هذا هل إذا مشكلة عليا لأنه تمليك المعلوم مثل المزارعة مثل اللي أصحاب النظرية الأخرى قالوا قالوا لا صحيح السماء لوجود الرجع لكن ما يعد هذا تمليك للمعلوم في الحصان أي فرق أكو خب فإذا في موردنا نانا الحصة المرددة من جهة أنها لا وجود لها لأنه الموجود مو مردد أنت ممكن موجودة ما موجود للفرد المردد والموجود إما ربع إما ثلث إما نص إما سدس إما إم موجودة لا مردد بعد ما يعني هي شنو إذا عدنا أفرض إحنا الساعة الآن لو هذا الإناء لو هذا الإناء عندنا بالخارج شيئان لو ثلاثة شيئان لو هذا موجود بالخارج لو هذا الإناء أما المردد بينهما أحدهما بعد ما أبقى مو أبقى ثلاثة أشكال بالذهن كله بل وجود ذهني قال وأما اعتبار تعيين الحصة وعدم تردد فلأن الحصة المرددة لا وجود لها ليمكن تمليكها للعام طبيعي بعد الالتفات إلى أنه المضارع يملك عامل المضاربة توجب تمليك عامل حصة من الربح وهل يلزم تعيين الحصة يعني هل يلزم أن تكون معلومة لو أقول له مثلا بحصة اللي هي مرددة أو أقول له على أنه بحصة اللي خذاها زيد أخوك أخوك إيش قد خذ من أخوي مضاربة أنت عم ما تأخذ من عندي بنفس تلك في الواقع هي معلومة لكن بيننا هي أو لا أقل لك أنت المضارب شنو تكون مجهولة هذا موجب للبطلان أو لا هل يشترط أن تكون معلومة لدى كليهما وإن كانت معلومة في الوقت يعني هل يغر جهالة أحدهما للحصة حتى لو كانت هي معلومة ضاربتك على ما كتبته هنا حطك إياه الورقة أنت بعدين شوفوا هاي ما مرددة هذا صحيح أو لا المعروف بين الفقهاء لا بيصير ليش لأن يقول لك ما دام هي مجهولة لكليهما أو لي أحدهما راح تكون المضاربة غررية وإذا صارت غررية يتعلق بها النهي نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر أو بيئة لا خرب عن الغرب هذا المشهود المقابل يعترض يقول هذه نهى النبي عن الغرب ما تقول لي ما انك لو سلمنا انها غرريه كل غرر في غير البيع مين هذا دليل انه نهى عنه صلى الله عليه وسلم هم من حيث السند هذا ضعيف وهم من حيث كون أصلا هو رواية أو لا فأنت إذا ثبتت أنه رواية سند ضعيف فكيف إذا لم يثبت أنه لأن لما ترجع إلى تاريخ البيوغرافي يقولون هذا ما تدرس أول من حجى أفلام ما أقول نهى النبي عن الغرر صلى الله عليه وآله هذا أصل ما مثل حديث كساء صل لا هذا طويل مثل حديث السلطة الناس مسلطون على أموالهم أصل هذا الرواية لولا إذا ثبتت أنه رواية لكن ضعيف فت السند فيمكن لقائل أن يقول ينجبر ضعف وسندي بمن عمل مشروع أما إذا قلت لا هذه أساسا مشروع مو معلوم مو ثابت يكفيك مو معلوم مو ثابت أنها رواية لازم تدرسها شو فهذا فرض حكم عقلي أو شنو تباني حقل شنو ما أدري شو سميه سني يحكم بالعقل الناس مسلطون على بعد قضية الانجبار ما إلى هذه تقدر تتمسك به ماذا؟ بحجة أنه شنو منجبر بعمل الأصحاب لا شوف العقل يحكم بذلك أو ما يحكم، إذا يحكم حجة لا لا لا واضح له لا. فهنا أهمنا النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر بهذه المثابة، إذا قال وهل يلزم تعيين الحصة بمعنى معلوميتها وعدم كونها مجهولة كما لو قال المالك ضربتك؟ ليش قال وهل يلزم تعيين الحصة بمعنى؟ مو بمعنى التردد خذ كلمة حكمة، قلنا ما يصير هذا، لا وجود للمرد فرد المرد حصة المرد. بمعنى آخر يفترض يعتبر معلوميتها وتعيينها اللي بهذا المعنى. قال كما لو قال المالك ضاربتك بحصة تساوي الحصة المجعولة في مضاربة فلان مع افتراض أنهما يجهلان تلفازيس، أو قل مع افتراض أنه واحد يجهل تلفازيس هو الذي لازم تكون معلومة لك لدى كريمة لو لا والغرر لأحدهم ما كان هو في القتح جيد. المشهور ذلك يعني اعتبار يلزم تعيين الحصة بهذا المعنى لحديث نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر، والمناسب لكن المناسب عدم اعتبار ذلك لا يلزم تعيين. ليش؟ لأن هذا نهى النبي ما تقدم في مبحث الإجابة من ضعف الحديث سندا بل لم يثبت كونه رواية، تتمة الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تطل علينا في الأيام القريبة المقبلة شهادة مناسبة شهادة الصديق الزهراء سلام الله عليها. من النعم التي أنعم الله، وهذه دائما نكررها وينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك كل يوم، نعمة التشيع، نعمة الانتساب إلى أهل البيت سلام الله عليهم. إذا الإنسان قليلا تأمل في ما يرتكز عليه مذهب أهل البيت سلام الله عليه لعله يجد ركائز أربعة موجودة، واحدة منهن ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، واحدة منهن قضية شنو الزهراء سلام الله عليه، والثالثة منها قضية الإمام الحسين سلام الله، والرابع قضية الإمام المهدي سلام الله عليه. كل الأمة لا بد أن يؤمن بها الإنسان حتى يكون شيعيا. لا، أصل المذهب ولاية الأئمة الاثني عشر، هذا من إيهين منه. لكن أريد أقول لما تجي تدرس من خلال الروايات والواقع الشيعي تشاهد ذن الأربعة لهم فرد مدخلية جدا مهمة في تقوم التشيع. يعني الآن إذا تتحدث واحد من ذن الثلاث الأربعة تشوف هزة. مو أصل الإمام الحسين أستجير بالله يحدث، أو أصل الزهراء، أو أصل أمير المؤمنين، لا شوية إذا تريد واضح هذا قضية الزهراء. إذا واحد يراجع الروايات وقلت يراجع البيت الشيعي يشاهد على أنه منظومية الزهراء إلها فرد موقع خاص تأكيد خاص، يعني مو قصة أن النبي صلى الله عليه وآله اعتنى عناية خاصة بالزهراء، أو الباري عز وجل اعتنى عناية خاصة بمن بالزهراء منشأ. شوف على أنه الروايات تقول عرج به إلى السماء ناولت كذا، أو نزل جبرائيل بتفاح أو كلج ثم تكونت النطفة إلى آخره. مو قضية الحمل لما نشاهد أنها كانت تؤنس أمها خديجة سلام الله عليهم أجمعين، مو قضية أنها لما ولدت أربع نسوة وكذا وهن أخذنا في ترتيب الأمور التي يتولون ما تتولى القابلة من كذا من المرض، مو قضية أنه بعدين كيف كان يتعامل معها. لا، إذا نجي إلى ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم بل ما بعد الوفاة الشهادة، نشاهد أنه أبو فرد جوانب ركزت عليها روايات أهل البيت. ماتت شهيدة، هذا قد ما نشوفه في حق الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم، ما نشوفه في غير الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم، لعله في الإمام أمير المؤمنين ما شاهد هذا مات تركيز مع أنه شنو قتل بالسيف. الزهراء تشاهدها، تشاهد على أنه توصي بأن يعفى قبرها، تدفن ليلا، لا يحضر جنازتها فلان وفلان أو من غصب أو آلاها أو ظلمها. تشاهد قبرها إلى الآن، المعصوم الوحيد اللي قبره إلى الآن ما معلوم هو الزهراء سلام الله، وتأكيد على إبقاء قبرها حتى يعني من خلال بعض ما ينقل السائل ما منام، مو حجة، ما نريد نجعل حجة، لا، مو قد يأتي شنو مثلا أنه واحد بالمنام ودى المعصوم إلى قبر وزار الإمام الزهراء، لا، حتى هذا لعله بالمنام أو في اليقظة عندما يسأل الإمام ما يطيب تعيين إلى قبره، تبقى الظلامة إلى وظلامة أنه الزهراء سلام الله عليها التي يرضى الله لرضاه ويغضب لغضبها. فاطمة بضعة مني، فاطمة اللي بالروايات هي حجة الله علينا، فاطمة اللي بعد ما يقدر واحد فرصة اللسان يكل عن بيان ما لها سلام الله عليها، تبقى مجهولة الفاطمة. هذا مثل شيء غريب، يعني هو نفس هذا هو لابد أن يتوقف عنده الإنسان، إنه شنو هذا؟ أمر غريب، أمر غريب، مع أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه شارك الزهراء سلام الله عليه هم في قلة المشيعين، هم في الدفن ليلة، هم في إعفاء القبر وخفاء، لكن بالظهر بعد ذلك كان مؤقت الاحتياج إلى إخفاء قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان مؤقت، ما كان يستدعي أن يستمر إلى ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. فهذا ما لا نشاهده في معصوم آخر، هذا قابل. ومضافا إلى ذلك تشوف على أنه مناسبات متعددة أولي الاهتمام بها في قضية شهادة الزهراء، سحد الأقل هنا مثلا مناسبتين في أماكن أخرى، لعله بالعراق ثلاثة عندنا، الرواية الأولى، الثانية، الثالثة. هذا مات جدير، مو قضية عفوية، وإلا يعني نقل تاريخي ويمكن السبب بشكل وبآخر أن توضع النقطة على الحرب وتنتهي القضية، أو كما أن بقية المعصومين سلام الله عليهم أكو اختلاف بينهم، وأنه يعني مو انفردت الزهراء من بين المعصومين في قضية اختلاف الروايات، لكن ليش ماكو في بقية المعصومين مثل هذا التأكيد العملي هسه خلي العملي من قبل الشيعة؟ هذا يكشف على أنه علماء هنا من القدم وإلى يومنا هذا أولوا اهتمام كبير بهذه القضية. ما أصلا هي الفيصل في حقانية أمير المؤمنين عن غيره لعله في نظر غيرنا، إحنا الشيعة ما عندنا، سواء كانت قضية الزهراء موجودة أو لم تكن موجودة، إحنا شنو؟ سلمين. إيه، إمرة المؤمنين له عليه السلام ثابتة بالنص الجلي، لكن البعض قد ماذا من خلال ما عاشته الزهراء في تلك الأيام وما جرى عليها يجعله فرد محور يمكن من خلاله أن يتوصل إلى حقانية أمير المؤمنين، لأن لما الزهراء تطالب وتخرج وتخطب ويأتي بها أمير المؤمنين تلقي الحج على المهاجرين والأنصار وكذا، وفاطمة لها هذه المنزلة التي يقف النبي صلى الله عليه وآله على بيتها 6 أشهر أو أكثر أو أقل، ينادي بأعلى صوته حتى يسمع المسلمون صوته، وقت همات شنو وقت مو وقت، تعال أبين لكم ما لبنتي من منزله. وهذا الإنسان العظيم، الإنسان العادي ما يسوي، عيب الإنسان العادي يجي يبجل بمن بنته أو سطة أو صهرة أو بابن عمه، لكن غير مأمور وكان يخاف صلى الله عليه وآله كما يظهر من الرواية بعض الروايات يخاف من أن تنقذ، لكن مأمور لازم تسوي، فإن لم تفعل وإن لم تفعل فما بلغت رسالتها آخر مرة، وإلا قبلها أمات كانوا قاعدين لهم ربط ونص حتى لا يتلفظ ولا يتفوه ماذا بما يكون موجبا لظهور مقامهم سلام الله عليهم أجمعين. فهذا التأكيد على حقانية ما جرى على الزهراء هذا لا بد أن يبقى، يعني مو مقابل للمقايضة وللتنازل، ليش؟ لأنه فرد أمر بلي هم يريده الأئمة سلام الله عليهم كما يظهر أهل البيت، وهم جرت على ذلك سيرة السلف الصالح من العلماء، وهم بذل الناس دماءهم هذه العقيدة حتى وصلنا، ترى هذه مو سهل أن توصل لنا العقيدة بهذا الشكل، هذا تحملها من تحمل على أعناقهم على رقابهم تحملوا بذلوا الرخيصة والغالي في أن يصل ذلك، وإن شاء الله يستمر ذلك إلى أن يظهر الإمام المهدي سلام الله عليه، لنكون تحت رايته ومن أحواله ومن خدمته، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.